باب من الشرك لبس الحلقة والصيد ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. ماذا قلنا في هذا دليل أولئك الذين أقسم الناس في الآية قال الأسباب وبعد ذلك أقسم الناس في الأخذ بالأسباب. طيب أقسم الناس في اعتقاد الأسباب أنا ذلك أني أثبت شعر الله عز وجل هي أسباب أسباب فقط كيف؟ الأسباب التي جعل الله أسباب هي أسباب اتخاذ ما جعله الله سببا سبب هذا حكم جائزة صحيح هذا اعتقاد صحيح والأسباب تنقسم إلى شرعية شرعية تكون من من الكتاب والسنة هذا معناه رقية شرعية وحسية ويكون يعني مستند على التجربة فإذا توفرت يعني الشروط فيها تكون جيدة هذا اعتقاد ما جعل الله سببا سبب الثاني ما لم يجعله الله سببا سببا لكن هل يعتقد أنه مؤثر بذاته أو الله سبحانه وتعالى هو المدبر أنه هو جالب النفع ودفع الضر والاعتقاد بأن ذلك يعني أن الله عز وجل هو الذي يدفع هذه الضر طيب هذا حكمه لماذا حكمنا عليه أن شرك أصغر لأنه يقول أن الله عز وجل هو المدبر هو الذي يكشف الضر هو الذي يشفي النفع لأن هذا الشيء الذي أعتقد أعتقد أنه سببا لأنه شارك الله سبحانه وتعالى في ساق على الحكم بأنه سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب ولهذا قلنا أن هذا شرك إذا كان يعتقد أنه سبب ويعتقد أنه هو يشكيك شهد ضرورة هذا قلنا أنه شرك لأنه شارك الله سبحانه وتعالى في إطلاق الحكم على أن هذا سبب سبب وقع في الشرك الأصغر لأنه شارك الله سبحانه وتعالى في الحكم على هذا الفعل أنه سبب ما أدراك أنه هذا الأمر يرفع هذا البلاء هو حكم على هذا قال أن الخمسة تدفع العين ما أدراك عندك دليل بالكتاب والسنة قال هل جرب ذلك لا فهو بإطلاقه الحكم على أن هذا السبب سبب شارك الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم لكن النجاة من الشرك الأكبر لأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع له لكن حكمنا عليه أنه شرك لأنه شارك الله سبحانه وتعالى ضد ذلك طيب القسم الثالث هنا جملة مفيدة اعتقاد أن السبب هو أن الشيء المنفع شيء يضر بذاته مؤثر بذاته أي مؤثر بذاته ما معنى مؤثر بذاته مؤثر بذاته أن الله والعياذ بالله أن الله لا يستطيع أن يدفع الضر أو البلاء إلا بهذا الشيء يعني هذا الشيء يكون سببا ويكون جالبا للنفع وذاتي عن الإطلاق طيب يعني هو يعتقد أنه القدر الفلاني إذا زار في الأمر الفلاني سيكشف عنه ظلم بدون مشيئة الله وإذا لم يزر الولي الفلاني ولم يستغث به فأمره محسوب وسيبتلى ولن يرفع عنه هذا البلاء فهذا يؤثر استقلال بارك الله فيك يعني هذا إذا اعتقد هذا الأمر أو خاف من الساحر الفلاني أن يمسه بضر وخاف منه مخافة السر وقال انه هذا عنده تأثير خفي في الكون فهذا جعله ند لله سبحانه وتعالى فبهذا الاعتقاد دخل في الشرك الاكبر والعياذ بالله واضح انقسام الناس في الاسباب واضح واضح واضح ولا طيب الناس الأخذ بالأسباب الأول الولاد ما هم الجبرية والأشياء الولاد هم الصوفية اللي غلوا في الأسباب والجفاة هما لماذا قلنا ولا؟ كل يتخذون كل ما هو سبب سبب وكل ما هو ليس سبب سبب. طيب يعني خلطوا في الأمر، اتخذوا ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب ومن لم يجعل الله سبب سبب. والثاني الصوفية والخرافيون، هذا هو هؤلاء هم الصوفيون. الجبرية قالوا نحن نسب الظلم إلى الله، لا نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب. طيب لماذا قالوا لا نأخذ بالأسباب؟ أما الإنسان مجبور على فعل، مجبور يعني لا فائدة من أخذ الأسباب. فهؤلاء نسبوا الله سبحانه وتعالى للظلم وقالوا لا أسباب ولا نأخذ الأسباب ولا حاجة لنا في الأخذ بالأسباب. فهؤلاء هم الجبرية وما شباههم من الأشاعرة وغيرهم. والوسط في هذا الأمر ماذا قالوا؟ نأخذ ما كان سببا سببا ولا نأخذ ما لم يكن سببا سببا. فإذا تبين أن هذا الأمر سبب شروطه، إما يكون سبب شرعي أن عليه دليل من الكتاب والسنة أو بالتجربة، فهذا سبب حسي. فإذا أخذنا ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب فقد وافقنا الحق، والله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة والجماعة لاتخاذ الأسباب الشرعية والحسية، ونجاهم الله سبحانه وتعالى من الشرك أصغره وأكبره. طيب ما الفرق بين اعتقاد الناس في الأخذ الأسباب والناس في الأخذ بالأسباب؟ الناس في الأخذ بالأسباب هي أصناف الناس يعني لتبين الحال يعني، والاعتقاد هو الإنسان اعتقاده في السبب ذلك فسر يعني الناس في الأخذ بالأسباب يعني صنفنا أعطينا قول السنة وقول الحق وقول عن الجفاة والغلاة، لكن الناس في الاعتقاد بالأسباب بين هذا اعتقاد الإنسان نفسه يعني. يعني يكون أهل السنة لكن يعتقد أن الفرق أنه الأول قلنا اعتقاد الناس في الأخذ بالأسباب أو اعتقاد الناس في الأسباب، والثاني الناس في الأخذ بالأسباب. هذا الأول يأخذ بالأسباب لا ينسيها، لكن ننظر في اعتقاد يعني لما ما هو الأمر معلق بأهل السنة؟ لا، هذا أناس أخذ الأسباب، يعني في غير أهل السنة جماعة يأخذون الأسباب. هذا أخذ الأسباب ماذا اعتقاده في هذه الأسباب؟ يعني هو تخطى مرحلة هل أنه يأخذ أم لا يأخذ، يعني هو أخذ الأسباب. فننظر في اعتقاده. الثاني من يأخذ ومن لا يأخذ، ومن يأخذ بالكلية ومن يترك بالكلية، ومن هو في الوسط. فهمت هذا الأمر ولا؟ قلنا الأول أقسام الناس في الاعتقاد، يعني هذا يأخذ بالأسباب، يعني إذا نزل به كرب أو بلية لا يمكث هكذا يقول يأتي الشفاء أو لا يأتي، أنا لا أخذ بالأسباب ولا أبالي وأنا مجبور. لا، هذا يأخذ بالأسباب يتحرك، لكن ننظر في تحرك هذا الرجل، هل يأخذ ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا سبب أم يزيغ، وإما يسقط في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. فهذا آخر الأسباب ننظر في اعتقاده. الثاني الناس في الأسباب، ننظر من يأخذ بالأسباب ومن لا يأخذ بالأسباب، ومن يكون حاله وسط بين هذا والآخر. هم واضح؟ يعني عندكم 24 ساعة مراجعة وما ضبطتم هذا الأمر. طيب بعد ذلك قلنا أخذنا حكم الفعل المعلق، وقلنا حكم التعليق، حكم التعليق اللي علق كيس ملح واللي علق خمسة واللي علق قرن غزال واللي علق عين حسود لا تسود واللي علق سباحة واشترى حوتة هذا كل حكم، حكمه شرك مباشر قول شرك مباشر شرك اتخاذ ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب سبب يا جنود التوحيد دعنا في الزينة تعليق بعموم الآن المعلق ننظر في حال إذا كان جاهل يعلم تجد واحد يعني عامل قلادة فيها أصداف استخرج البحر لبسها كثير الشباب أسمى الببوش تقول له لماذا ارتديت هذا الأمر قل لك والله لا أدري يعني شفت الناس يعني أحسن فهذا يعلم يقول عبد الله أحذر هذا صنيع المشركين صنيع الناس الذين لا يتكلون على الله سبحانه وتعالى يبين له الأمر خطورة أمر ويقرأ عليه النصوص التي أتت في الوعيد في هذا الأمر من جاهل يعلم الثاني عنده اعتقاد في هذا في هذه القلادة يقول أن هذه تدفع عني العيب تقول لو انزعها يقتلك ويقول إذا أنا زعتها من على صدري فهذا شركه شرك أكبر والعياذ بالله الثاني يقول أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مسير الكون هو النافع هو الضار لكن أرجع لهذا السبب يعني لدفع العيب فهو يعني لم يجعل هذا السبب هو المؤثر بذاته لكن قال أنه أنا هذا الأمر أجعله دافع العين لكن أعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد جلب النفع سيجلب النفع إذا أراد دفع الضر سيدفع الضر فهذا شرك وشرك أصغر والفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أخذناه الأول مخلد خلود أبدي في النار ومخرج من الملة والثاني يعني يعذب على قدر شركه على رواية ويخرج من النار وغير محبط لجميع الأعمال إلا ذلك الفعل الذي قام به فهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بعجالة هذا الثالث الرابع قال أنا ما عندي ولا اعتقاد أنا أفعل هذا الأمر زينة أضع شيء في يدي أو في الرقبة زينة أقول له يا أخي هذا فعل محرم يقول لي طيب لماذا حرمت هذا الأمر أقول له هذا في اتباع لأهل الشرك والذي حقق التوحيد لابد أن يتبرأ من الشرك وأهله وقلنا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كثير المواطن حال نبينا إبراهيم عليه السلام كيف تبرأ من الشرك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فالموحد لابد أن يتبرأ من الشرك وأهله لا يلبس لباسهم ولا يعتقد اعتقادهم ولا يحتفل باحتفالاتهم ولا يعني يمضي في سبيلهم في حتى الصلاة نهينا أن نصلي لله سبحانه وتعالى في أوقات يشركون فيها بالله سبحانه وتعالى ويعبدون فيها الشمس نهينا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وعند انتصافها في كبد السماء وقبل الغروب فهذه أوقات نهي لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخالف المشركين في هذا الوقت حتى الصلاة لا نصلي فما بالك بما دون الصلاة يقول لي أنا زينة لا يا أخي لا نتزين بفعل المشركين يقول أنا لا أعبد هذا يعني كثير من الناس أقول له انزع هذه الصورة انزع هذا الخمسة انزع يقول لي أنا لا أعبدها يا أخي أنت لا تعبدها لكن أنت متشبه بمن يعبدها والموحد لا يلتقي مع المشرك والكافر في أي شيء في زينة أو غيره قلنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة تكون بالقلب واللسان والجوارح والبراءة تكون بالقلب تبغض الشرك وأهله وباللسان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وبالجوارح لا ألتقي مع المشركين بأي مكان أهجر بأماكن الشرك والمقامات والمزارات والقبور التي تعبد بدون الله وغير من مظاهر الشرك أهجرها بالجوارح بالبدن بالجسد إلا لإنكار المنكر الذي عنده اعتقاد سليم وقوي وعنده الحجة والبرهان يذهب إلى هؤلاء القوم ويدعوه من الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لكن لكي يكون اعتقاده ضعيف ويمكن يختار بشمع وغيره يدخل يأكل في كثة مع الجماعة يخشى على نفسه يتجنب هذه الأماكن. طيب قلنا أنه الأول أنه لأنه فيه تشبه بالمشركين، الثاني فيه تغرير بالناس، يعني غيرك يعني يجهل الحكم ينظر أنه فلان وضع هذه في يده فهو يقلده، أنت فتحت باب الشر على غيرك، فلهذا الأمر حرمنا عليه هذا الفعل حتى ولو كان ما عنده ولا اعتقاد. يقول لي أنا أفعل هذا الدين، لا تتزين بفعل المشركين، لا تتزين بفعل المشركين. في ناس يضعون تماثيل في البيوت، أقول له يا أخي هذا حرام، أقول له أنا لا أعبده، في السابق كانوا يعبدون ذات العزة، أنا هذه الزينة. طيب هذا الذي تتزين به ما حكمه؟ أعطيه الحكم، قل هذا حرام، تضع قارورة خمر زينة؟ قل لا، قل نفس الشيء. قل لا، تقول أضع قارورة خمر ما دام لا تشرب الخمر. ضع قارورة خمر في البيت زينة. في قارورات يعني ممتازة. نفس الشيء. ما أنت لا تتعبدها أو لا تدعوها من دون الله أي يعني أجيز لك فعلها. لا. لا تضع أمر فيه شرك أو فيه تشبه بالمشركين. واضح. طيب بقي مسألة هي مسألة العذر بالجهل. هذه مسألة خاف فيها كثير من أهل العلم، والراجح والله أعلم في مسألة العذر بالجهل في الاعتقاد وفي العبادة، أنه من نشأ في بيئة يسهل عليه فيها طلب العلم وطلب الحق وفيها أهل العلم وفيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قائمة، فهذا لا يعذر بجهله، فهذا يسمى مفرط وينطبق عليه الحكم ولا يعذر بجهله، لأنه هو فرط في تعلم الحق. الثاني ناشئ في مكان مثاله في بادية بعيد لا فيها لا أهل علم ولا فيها دعاء، بالعكس يمكن ينشأ في بيئة مبنية على الشرك، لم يخطر في يوم في باله أن هذا المقام الذي يزوره في السنة 4 أو 5 مرات ويث هذا أب عن جد، ما خطر في باله اليوم أن هذا الفعل الذي يقوم به الشرك، ما خطر في يوم في باله. فهذا قال أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال هذا يعذر بجهله، لأن لم يقم في ذلك المكان من يقوم بتبييل الحق للناس، فبيئة منعزلة بعيد عن العلم بعيد عن الحق، فهذا والله أعلم يعذر بجهله في الاعتقاد وفي العبادة. لا تدوني واضح مثال العذر بالجهل. طيب ايش بقى؟ ما اقولش عندنا التعبير كيف عندنا التعبير هاي يصر لنا الادل او زي هو اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم سلطة ايهم اقرب وزود رحمة الله عذاب. قل أرأيت ما يفعل من دون الله إن أراد أن يعبدون هو كشف الضر أو أرادني بذلك. طيب ما سبب إرادة هذه الآية تحت هذا الباب؟ أي يعني هو شاهد في هذه الآية أن لا كشف الضر ولا جاء من نفع إلا عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفة ضر؟ في بيان عجز كل ما يعبد من دون الله، هل أنه هو قادر على التأثير في هذا الكون وعلى رفع البلاء وكشف الضر؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون، الذي يقف بالساعات أمام القبر ويدعو لي فلان يا سيدي فلان اجري لي يا سيد فلان جد لي يا سيد فلان عطي. يا أخي ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما أدراك هذا الذي تدعوه؟ ألا أنه هو يعني من أهل الجنة أم أهل النار؟ لا نشهد بجنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مهما كبرت القبة. ولا ريت في المنام ولا كل من دعي له لا يدعى فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا من يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى ستبرؤون من هؤلاء القوم. يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء دعونا ودعينا من دونك يا ربي سبحانه وتعالى نحن نتبرأ من هذا الفعل يوم الخيس يوم التغابن يوم الحسرة. ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى مهما بلغ الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يكشف الظلم. في الأخير قال قل حسبي الله أي كافين الله. قل حسبي الله وعليه فليتوكل المتوكلون. تعرف التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله والثقة فيه والأخذ بالأسباب. صدق الاعتماد على الله والثقة به مع الأخذ بالأسباب هذا هو المتوكل الحق. الذي لا يأخذ بالأسباب هذا اسمه متواكل. قال عمر رضي الله عنه لن تمطر السماء لا ذهبا ولا فضة. اللي عامل سبحة لها مترو ودي بس رصة زعمة زعمة زهد وهو يكذب على الناس يكذب على روحه ويستنى باش يجي فلان باش يعطيه كريمة بتاع الله. هذا ما هو متوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا متواكل يغش في نفسه ويغش في الناس يغش في نفسه ويغش في الناس. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الوهن. قال من الوهن وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن. طيب الفوائد من هذا الحديث؟ الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من هذا؟ قال من الوهن أي عنده سبب. يعني هو رجل قال هذا السبب يعني ما مرض. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأول استفسر قلنا أن هذا استفهام لاستعلام في هذا في قال أنه استفهام إنكار. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه الشد وأنه سأل للإنكار. وفي ثانية قال لا سأل الاستعلام لننظر في حال هذا الذي علق هذا الذي وضع الحلقة في يده من صفر. والحلقة في صفر من حلقة من صفر حلقة من نحاس حلقة من نحاس. وكثير من, من, من, من كبار السن عنده في يديه والذي رأيته عنده في يده هذه الحلقة فانصحوه بالتي هي أحسن. سيأتينا اليوم في الباب من قطع تنيمة من إنسان كان كعذب رقبة كأنه نجهنا العبودية. فالذي ترون في يدي حلقة يعني لا تسكتوا على هذا الأمر لا تسكتوا على الشرك رأفة بذلك الذي وضع في يدي الحلقة وشفقة به ورحمة به. اقرأ عليه هذا الحديث خوف لكن بالتي هي أحسن. ثم حلقة النحاس تعبر الدم هذه تجوز المشكلة؟ لا ننظر في حاله وفي يعني من يضع يعني بنصيحة من الأطباء، وقلنا أنه الأسباب تنقسم إلى قسمين حسية وشرعية. والحسية ما ثبت بالتجربة، وأنه هذا الطبيب موثوق، طبيب مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا الأمر للطبيب فهذا دواء، لكن لابد أن يتداوى بأمر شرعي ما بأمر محظوظ. إن زحى بعد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الفعل. ماذا قال؟ إن زحى ومن كان بيده الاستطاعة أن ينكر المنكر وأن يزيل هذا باليد فليفعل. مراتب إنكار منكر إلى تقسم ثلاثة أقسام: باليد، باللسان، وبالقلب. من استطاع أن ينكر المنكر باليد وعنده سلطة فليفعل. إن زحى فإنها لا تجد إلا وهم. وقلنا الوهم هو ضعف البدن والاعتقاد، ضعف البدن وضعف الاعتقاد، يعني هذا الجزاء من جنس العمل. فالذي تعلق بهذه الأسباب سيضعف بدنه وسيضعف اعتقاده، لأنه تعلق بشيء لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب، ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فاعتقاده سيضعف ولن يحقق التوكل. والتوكل من الإيمان. فلا تجدك إلا وهنا، أي ضعفا في الجسد والاعتقاد. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قلنا هذا نص من نصوص الوعيد، عقيدة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد أنه نمرها كما جاءت ولا نفصل، لأنه إذا فصلنا سيتقلص تأثير هذا النص على الفعل. إذا تقول له لو مت ما أفلحت أبدا وتمضي سيخاف، لكن تقول له تنظر في اعتقادي يمكن شرك أصغر يمكن شرك أكبر، يقول طيب ما دام الأمر فيه ساعة ما الحمد لله، فيعني لا يخاف. لكن تجعل هذا النص هكذا وتقرأ عليه وتمضي ما أفلحت أبدا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي سيخاف. نصوص الوعيد نمرها كما جاء، لكن ما دام هذا مجلس علم لابد أن نفصل، لابد أن نفصل. فننظر إذا كان يعتقد في هذه الحلقة أو في القلادة أو في الخمسة أو غيره من الأمور هذه التي فصلناها في الدرس الفرد، إذا كان يعتقد أنه هي سبب مؤثر بذاته وأننا تأثير خفيف في الكون وأن هي الجالب النفع والدافع الضر وإذا نزحها سيبتلى، هذا شرك وشرك أكبر. إذا كان يعتقد أن هي سبب وأخطأ في الحكم على أن هذا السبب، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، فهو وقع في الشرك الأصغر لأنه شارك الله سبحانه وتعالى في الحكم على هذا أنه هذا السبب. وقلنا أن الأسباب توقيفية أو مربوطة بالتجربة والحس. فهذا هو التفصيل. لكن نصوص الوعيد نمرها كما جاء. الدليل من بعد حديث عقبة بن عامر مرفوع، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. لماذا قال تعلق ولم يقل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من علق؟ الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لأنه هذا الذي علق تعلق قلبه بهذا الكلام. وتجد كثير من التعود على هذه الأمور لا يستطيع أن يتركها إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، لأنه ربط قلبه على هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بزيادة المعنى أن هذا الأمر تعلق به القلب، لم يقل من علق، فقال من تعلق، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وسمي التميمة سأتينا في هذا الباب، لأن كانت العرب يعتقدون أن هذا الفعل يتم به دفع العين. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان اعتقاده مثل اعتقاد الجاهلية، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة، وداعة هي الضيف تخرج بالبحر، من تعلق وداعا فلا ودع الله له، والودع هي السكينة. أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن لا يعيش لا في سكينة ولا في دعاء، أن يكون مضطر بتلك الحياة ولو حال أهل الشرك والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن الله سبحانه وتعالى ولا يعتقد في أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون ولا يكون اعتقاد سليم، والله هذا بئسة المعيشة. إن بعد من تعلق بتميمة فقد أشرك. ونقول فيها مثل ما قلنا في الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق، وما لم يقل من علق، يعني هذا أمر قلبي عقدي، من تعلق تميمة فقد أشرك. والشرك هنا في تفصيل الذي ذكرناه في الاعتقاد وفي الأخذ بالأسباب. إيش بقى عن حذيفة رضي الله عنه؟ أقرأ الحديث. أنه مرة فرأى رجلا عن روى ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه. أقرأ الحديث. عن روى ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يدي خيط خيط من إيه؟ من حمر. فأنا من حمر. حفظت الباب؟ خيط من حمى، يعني حمى هي ارتفاع درجة الحرارة، يضعون خيط في اليد يعتقدون ان هذا الخيط يرفع الحمى. فماذا فعل حذيفة رضي الله عنه؟ رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل ولم يستنكر، قطع الخيط. وهذا دليل على ان استطاع ان تغير المنكر. ماذا قال عليه؟ قول الله تعالى لا يؤمن اكثر، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يا اخواني احفظوا الباب، احفظوا الادله. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فحذيفة رضي الله عنه قطع الخيط، أي أنكر المنكر بيده ولم يبالي، لأنه عالم لخطر هذا الفعل. ثم استدل بآية نازلة في الشرك الأكبر يمكن هذا المعلق ما عنده اعتقاد الشرك الأكبر، يمكن هذا المعلق يعتقد أن هذا سبب ولم يجعله أخطأ في الحكم على أن سبب، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وأنه هو جالب النفع ذاك الأمر. لكن حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على فعل يمكن يكون شرك أكبر، وهذا فيه دليل على من قال إن آية إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر على رواية، لأن السلف لا يفرق وبعيد كل البعد عن الشرك صغيره وكبيره، لأنه حقق التوحيد وخاف من الله سبحانه وتعالى. طيب الباب الذي يليه، قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء في الرقى والتبائن. باب ما جاء في الرقى والتبائن. الباب الذي قبله قال باب من الشرك، أطلق الحكم وقلنا أن التمائم وكل ما علق كله يدخل في الشرك، لكن ننظر في اعتقاد الناس، لهذا قال من الشرك، هذه من تبعيضية، يعني يمكن يكون أصغر يمكن يكون أكبر. فهذا الباب الذي يليه قال باب ما جاء، باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا لم ينطق الحكم؟ قال أهل العلم لأن الرقى فيها ما هو شرعي وفيها ما هو شركي، فلم يطلق الحكم عليه رحمة الله، لأن هناك تفصيل. وشنو بين هذا التفصيل؟ الرقى جمع رقية، والرقية من القراءة، رقى فلان فلانا أي قرأ عليه، فالرقية من القراءة. الرقية تنقسم إلى قسمين: رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية تتوفر فيها ثلاث شروط، إذا اختل شرط تنتقل إلى الشرك. يعني نأخذ حذرا من هذا الأمر. اختل الشرط من شروط ثلاث انتقلت من شرعية أصبحت شركية والعياذ بالله. الأول لابد أن تكون من الكتاب والسنة. أحسست بألم في البدن وضعت يدك عليه وتوكلت على الله وقلت أقرأ عليها أم الكتاب، أقرأ عليها الفاتحة، هذه رقية شرعية. أقرأ عليها آية الكرسي، هذه رقية شرعية. أقرأ عليها المعوذتين والإخلاص، رقية شرعية. أضع يدي على الألم وآتي بما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب الباب، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء تاما لا يغادر سقما. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رقية شرعية لابد أن تكون من الكتاب والسنة أولا. اثنين، بكلام مسموع ومفهوم. إذا تبتم علينا كلام ما تفهمش فهذا نقول عند الله ماذا تقول؟ إما تسمعني أو أتهمك بالشرك. لابد أن يكون بكلام مسموع مفهوم. وبذلينا بهذا الزمان أنه بيسموهم العالم الروحاني فلان وفلان يشفي جميع المرضى ولا يرفع عليه سيناق إلى كل حين موته. وتجد أمام الطوابير وفي ناس سبحان الله يعني يلبسون عليهم يقول يعني بالمجان. لماذا يقول بالمجان؟ وفي كثير ناس كثير يقول بالمجان، هذا بتاع بتاع ربي هذا، فكيف ما ياخذ حتى شيء وتعطيه فلوس يقول لك لا لا لا خليها لي. هذا سبحان الله، هذا الشر من ياخذ الفلوس، هذا هذا يعني يريد ان يرتفع درجه مع ابليس. هذا يعني ترى يعني وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فما زادوهم الا رهقا، فما زادوهم رهقا. واثنين فاستمتع بعضنا ببعض، يعني هو يعني ترك الدنيا وتخلي معاهم ممكن فاش، يعني ما لا يطلب منك لا دينار ولا ملي. المفيد انه يوقعك في الشرك وتموت على ذلك والعياذ بالله، ويكون سبب في دخولك للنار. الامر الثاني قلنا كلام مسموع ومفهوم، يكون باللغة العربية. قالوا أهل العلم نستثني يعني أن الناس تستعصى عليهم اللغة العربية فيدعو باللغة الأجنبية، لكن إذا كان في أسماء وصفات فالله يقال له الله، لا يقال له ديو ولا يقال له قال، يقال الله، لأنه إذا غير حرف وهذا الحال في أسماء الله سبحانه وتعالى، نسمي الله سبحانه وتعالى باسمه ولا نغير المحرف. هذا الثاني. الثالث لابد أن يعتقد أن هذا الأمر سبب لا يتعدى كونه سبب، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه الشروط الثلاث فهذه رقية شرعية. اختل شرط انتقلت إلى الرقية الشركية والعياذ بالله. فلهذا قال الإمام عليه رحمة الله باب ما جاء في الرقى والتمام. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أبكاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أبي بشير الأنصاري صحابي جليل كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أبكاره. ثم يسافر لأمرين، أمر حسي وأمر معنوي. قال أهل العلم الحس لأنه السفر يعني يسفر، ويسفر يعني يظهر أي يخرج من مواطن عمران، هذا الحسي. وقالوا معنوي لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالذي تسافر معه يتبين لك حاله. السفر يسفر عن أخلاق الرجال. فمن كان كريما ستعلم أنه كريم، ومن كان لئيما ستعلم أنه كان لئيم. السفر يبين حال الرجل. قال فأرسل رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد حال الرعي في السفر والحضر، فأرسل رسوله يذكر الناس ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في لما أرسل رسول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. البعير هي الدواب. كانت العرب في السابق تضع قلادة من وتر، وتر هو يأخذون من عصب الشاة يكون صوف سميك شعر سميك يجعلونه قلادة أو يجعلونها وتر للقوس، يجعلون في رقبة البعير لأي شيء يكون، تقول العرب أنه يدفع العين هذا على الشاة أو على البعير أو على الإبل. وكان يلبسون حتى هم يعني عندهم اعتقاد أنه حتى لم يلبسها الرجل تدفع عنه العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر يحذر من هذه الاعتقادات الباطلة. يعني سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فما بالك بنحن اليوم؟ يعني تجد يعني يسمع شرك يقول هذا كان في زمن أبو جهل، نحن الحمد لله اليوم موحدون توحيد راسخ ولا نحتاج ذلك. ساعة 4 صباحا أرجع أنام أكل يعني لقمة وأنام هنيئا، لا أخاف على نفس الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء وخير من وطأ الأرض بعد الأنبياء والرسل، هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدهم وينكر المنكر ويحذر من الشرك. وهم من هم؟ فمن باب أولى من هو دونه، من هم دونه. فقال ألا يبقى إن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وفيه إنكار منكر باليد، من كانت له سلطة وإمرة لا يسكت عن الشرك، لا يسكت عن الشرك. وهذا هو سبب إراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، لأنه هذا تعد من التمائم. وقلنا التمائم كلها شرك ما عدا استثناء واحد، هي التمائم التي من القرآن، وسيتم التفصيل إن شاء الله. قال قلادة في رقبة بعير، هل أنه الحكم في وضع في الرقبة أو في غيره؟ قال أهل العلم الحكم في الرقبة وفي غير الرقبة، لأن العلة في التميمة ليس في موضع التعليق. يعني وضعها في الرقبة وضعها في اليد وضعها في الرجل، الحكم سواء، الحكم سواء. يبقى تميمة القرآن. اختلف أهل العلم في مسمى التميمة بالقرآن، فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص وجعل المنهي عنه. وأكبرهم وأعلاهم هو ابن مسعود رضي الله عنه، كان يكره التمائم من القرآن. نظرنا وجد ابن مسعود رضي الله عنه عنده حديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا الآن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فاستند رضي الله عنه إلى هذا الحديث فقال التميمة عامة هنا في هذا الحديث، ولم يرد لنا نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من التميمة القرآن. فالحديث عام ولم يأتي مخصص، فيحمل الحديث على العموم حتى يأتي الدليل على أن يخرج شيء من العموم. والخاص هو قصر العام على بعض أفراده، ما عندنا دليل يخصص، ما ما عندنا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يخرج من هذا الحديث. في الرقاع عندنا لا رقية إلا من عين حرمة وغير من الحديث. فالرقاع ليست على العموم، سيتم تفصيل. التميمة ما فيها خاص، التميمة لم يرد من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية في الكتاب تخرج لنا أي شيء من مسمى التمام. فبالتالي ابن مسعود رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على عدم جواز جعل التمام من القرآن على الأطفال لدفع العين. هذه واحدة، أي عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، كراهية السلف تدل على التحريم. إذا قال لك معناتها الصحابي أو التابعي أكره هذا، يعني هذا محرم. لكن خوفه من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقول حرام فيقول أكره. ليه؟ قالوا هذا فيه امتهان بالقرآن. ما معنى امتهان؟ يعني انتقاص من قدر القرآن، لأنه يستطيع أن يدخل القرآن عزكم الله في الخلاء وفي أماكن قضاء الحاجة وفي أماكن عياذا بالله فيها معاصي. تجد مرأة لابسة يعني قلادة فيها يسيل وهي في الأعراس ومعازف ورقص واختلاط وخمور، وآية من أعظم آية، من أعظم آية نزلت في كتاب الله على صدرها، والآخر واضع إطار عليه سورة يسيل ويشرب الخمر تحته. هذا امتهان القرآن. فوق رأس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويختاب الناس أو اختلاط ومعاصي واستماع أغاني. يا أخي كن وليا للرحمن ولا تكن وليا للشيطان. ودعونا من الاعتقادات الباطلة. فهذا السبب الثالث. قلنا الأول عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، كراهية السلف تدل على التحريم، ومنها كراهية ابن مسعود رضي الله عنه. ثلاثة، في امتهان وانتقاص من القرآن. رابع، فتح باب شر على الناس. هذا ينظر لأنه وضع على المولود الجديد، وضع عليه آيات قرآنية، فهذا إذا جاءه مولود يقول أنا أفعل مثل فلان، وهذا يقول أفعل مثل فلان، وهذا فالذي ابتدع هذا الأمر يحمل وزر الجميع. فهذا فيه فتح باب شر على الناس. فلهذه الأمور الأربعة رجحنا والله أعلم كراهية اتخاذ التمام حتى من القرآن. فما بالك يضع عن الحوتة وقرب ذال وشكارة ملح كما عمل بعد العوام هداهم الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن مسعود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. حديث رواه أحمد وأبو داود، حديث صحيح. إن الرقى، هل أنه هذا على العموم؟ لا، هذه الألف واللام تسمى عهدية وليست الاستغراق. إذا قلنا الاستغراق يعني تعم، قال الاستغراق كأنه كل تعوذ كل، يعني كل الرقى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وقال لأهل قريش لما أسلموا أعرضوا علي رقاكم، فرخص في بعض الرقى التي لم يكن فيها شرك. يعني هذا الباب ليس على عمومه، فليست كل الرقى شركية. وقلنا أن في رقى شرعية وشركية لابد من توفر ثلاث شروط، إذا اختل شرط تنتقل إلى الشركية. فإن الرقى هذا ليس على عمومه، انتبه. والتمائم التمائم ما عندنا دليل على أنه فيه تخصيص، فنحمل هذا على العموم. والتولى شرك. التولى الرقاة قلنا سميت رقاة من القراءة، والتميمة سمت العرب التميمة تميمة لأنهم يعتقدون أن يتم بهذا الفعل دفع العين. التولى شيء يصنعونه، كان تصنعه العرب، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فبعض السحرة يقومون يعني بما يسمى الصرف والعطف، إما يحبب أو يفرق، وهذا معروف عندنا. ومن أكثر السحر أنواع السحر المتداول عند السحر هي الصرف والعطف. تجده سبحان الله ما بينه وبين زوجته ولا شيء، بين عشية وضحاها لا يستطيع أن ينظر في خلقته. هذا هو. فالحديث يخرج من العموم الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. ثم أتى بحديث ثاني عن عبد الله بن عكي مرفوع: من تعلق شيئا وكل إليه. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم دائما يزيد في المبنى ليزيد في المعنى. من تعلق شيئا، شيئا نكرا، فجميع ما علق حتى الآيات على يعني على السيارات والسبح وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعين الحسود لا تسود، وعين الحسود فأعود، وما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله، واذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يدخل في مسمى التعليق. فإذا اشتريت دابة اقرأ عليها الذكر الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم وامضي في سبيلك، وعليك بدعاء الركوب. وذكر ربي سبحانه وتعالى على الدابة، الله سبحانه وتعالى ينجيك أنت والدابة. لكن تضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده يصلي عليه، ده الافتراء سبحان الله. وبعد ذلك تتقشر وتبتهل وتكلها الغبرة، عيب والله. والآخر وضع السبحة، يا أخي باعتقادك في السبحة هذه تدفع العين. فكل هذا يدخل في مسمى التعليق. من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا اللزام من جنس العمل الذي ضعف اعتقاده الله سبحانه وتعالى يجعله متعلق بهذه الأسباب التي لا تنفع ولا تضر، بل بالعكس ضر أكثر من نفعه. وكل إليه أي فوض إليه، يعني جعل أمره متعلق بهذه الأسباب التافهة. من تعلق شيئا وكل إليه، قلنا شيئا نكرة تفيد العموم، يدخل فيها جميع ما علق وما وليت عليه دليل أنه هذا يكون سبب أن يدفع به العين أو يكشف به الضر. من تعلق شيئا وكل إليه. لما تجد واحد عنده يعلق بعض الأمور اقرأ عليه هذا الباب بكل بأكمله، اسرد عليه الأحاديث واسرد عليه الآيات، أقم عليه الحجة وادعوه بالتي هي أحسن، بإذن الله الله سبحانه وتعالى يبعث في قلبه مخافة الشرك وسينزع هذا العمل. لابد من إخلاص والعلم الشرعي كما قلنا في شروط الدعوة إلى الله، مع الحكمة مع إفتحاء المدعو والصبر على الناس، لكن لا نسكت على الشرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا لغيره، وسبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى على الشرك، لأن الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. وادعو الناس إلى الجلوس في مجلس التوحيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل النعم. اللي عنده أبناء ويحمل أبناء، اللي عنده جيران ويحمل جيران، في هذا الزمن الذي ينجو من الشرك والله نعم ما بعدها منها. ثم فسر الإمام عليه رحمة الله التمائم والرقى والتولى. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، فإذا كان المعلق من القرآن فاختلف فيه السلف، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. فبيننا أن التميمة عند العرب فعل يقومون به لدفع العين، التميمة لدفع العين، سميت التميمة لأنه يتم بهدف العين، والعرب كانت تخاف من العين خوف شديد، ولا يمنع هذا. هذه التميمة. الرقاة قال هي التي تسمى العزائم، يعني عند عامة الناس يسمونها العزائم. الرقاة التي تسمى العزائم. وخص منها الشرع ما خلا من الشرك. فالله سبحانه وتعالى بين في القرآن أنه هناك رقاة، والله سبحانه وتعالى قال ونزل القرآن ما هو شفاء للناس، فبين أن القرآن شفاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن شفاء، واستشفى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ورقى نفسه بالقرآن. فإذا لا تدخل الرقاة تدخل في مسمى الشرك، هناك رقاة شرعية، بل تصل إلى حد الوجوب أحيانا، أحيانا تصل إلى حد الوجوب، لأن الإنسان يعلم نفسه أنه إذا رقى نفسه سيشفيه الله سبحانه وتعالى، لا يترك نفسه حتى يهلك، لا يرقي نفسه. ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العين والحمى، والحمى فقلنا لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا علاج أنفع وأنزع للعين والحمى من الرقية وقراءة القرآن، فالله سبحانه وتعالى يشفيك بإذنه. وهذا مجرد. قال والتولة شيء يصنعونه ويحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فسر لنا الشيخ عليه رحمة الله التولة بعد ما أسرد حديثين أعطانا السرد. ثم قال وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رويفع، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفع أنه ستطول به الحياة، وهذه من أمور الغيب فيعلمها الله سبحانه وتعالى أو يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم رويفع لأي شيء؟ سبحان الله، أخبره أنه سيطول عمره، فبأي شيء نصحه؟ فقال يا رويفع لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يا رويفة لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتره أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. بماذا وصاه بربكم؟ العرب كان تعقد اللحية لأمرين، الأول دفع للعين، الثاني تكبر، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود هذه السنة السيئة في العرب، فأخبر رويفع أن يحذر الناس منها. الثاني من تقلد وتره، بين معنى الوتر وأن العرب كانت تضع هذا على البعير وكانت تضعها على أنفسهم اتقاء للعين، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء بعد قضاء الحاجة من قبل أو دبل. رجيع الدابة هي الفضلات التي تخرج من الدواب، واضح رجيع الدابة الفضلات تخرج منها، والعظم عظم يعني يبقى العظم اللي موجود في اللحم. فنهى أن يستنجى برجيع الدابة، لأن رجيع الدابة لما بعد فترة يصبح يابس، فكانت العرب تستنجى به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع الدواب، ونهى أن يستنجوا بالعظم. قالوا لأن رجيع الدواب هو قوت وأكل دواب الجن، والعظم هو أكل للجن، وقيل أنه هو الجن المؤمن يأكل العظم ويكون عندهم كأنه من أوفر ما يكون اللحم. كيف علمنا هذا؟ لحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في مواطن أخرى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع دابة أو عظم لهذه العلة. فمن قام بهذه الأمور جزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. ف انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس التوحيد والتحذير من الشرك. ثم أتى بأثر عن السلف عن سعيد بن جبير وهو تابعي جليل. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع سليمة من إنسان كان كعد رقبة. انظروا بعد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الصحابة كيف كان حال من كان بعده أبناؤه. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. فسعيد بن جبير رضي الله رحمه الله فقيه وعلم خطورة الشرك، وقال: من قطع تميمة، أي شيء يجعله الإنسان لدفع العين وهو ما كان سبب شرعي، إذا قطع منه كان كأنه اعتقه من العبودية، كأنه كان تحت مالك فأعتقه منه وحرره. قيل: لأنه أعتقه من عبودية الشيطان وأعتقه من الشرك وحرى رقبته من النار، لأن هذا الذنب لا يغفر الله سبحانه وتعالى. من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة. هذا الأثر رواه وكيع. وله عن إبراهيم النخعي، هذا من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه ورحم الله إبراهيم النخعي تابعي جليل، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. عن من يحدث؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فهو عاش مع الصحابة رضي الله عنه ونهل من العلم ثم بثه في صدور الناس. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، للأمور الأربعة التي ذكرناها. فالذي تجدونه معلق آية قرآنية فبالليل والحزم أقول له: عندنا حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم عام فلنحذر في امتهان القرآن، يمكن ذلك الصبي يعني يقضي الحاجة ويعني يأتي البول على كلام الله سبحانه وتعالى، ولا حتى يتقيأ ويأتي، يعني سبحان الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انظروا الفرق، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.